في لغة العرب مصدر من صامة، ويراد به مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. وأما في الشرع في الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف بالنسبة للمحدثين ذكره القرطبي، وهو في الواقع يعني من أوضح وأسهل التعريف. والصيام واجب بل ركن من أركان الإسلام، كما ستأتي الأدلة المتكاثرة فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى.